بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب كراهية الحلف بالآباء. قال أبو داود رحمه الله: باب كراهية الحلف بالآباء. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأمداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نحلف بالآباء أو بالأمهات أو بالأنداد بصفة عامة، ولا يكون الحلف إلا بالله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يتيقن من صدقه عندما يحلف بربه سبحانه وتعالى: ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وكانت الرواية الثانية رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه في ركب ويحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في حال الحلف لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى أو يسكت، فيحلف بالله أي بأسمائه وصفاته، وإلا كان السكوت. فلا يجوز أن نحلف بغير الله تبارك وتعالى. وكان ذلك الحلف بين القوم، كانوا يحلفون بآبائهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أن الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى أو سكوت الإنسان عن الحلف. قال في ذلك الحافظ رحمه الله: ظاهره تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته سبحانه وتعالى. يبقى اليمين إما أن نحلف بالله أو باسم من أسماء أو بصفة من صفات رب سبحانه وتعالى. ولذلك حنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يحلف لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، كل ده قسم، كل ده قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، لا ومقلب القلوب، كذا كان يحلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي المقصود بالحلف بالله هو أن نحلف بالله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، بأسماء وصفاته، لا ورب الكعبة، لا ورب إبراهيم. يبقى معلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لا ورب إبراهيم، لا ورب محمد. يبقى على ذلك هذا قسم بالله تبارك وتعالى. فكما يقول الحافظ رحمه الله: ظاهره تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وبذاته وصفاته سبحانه وتعالى. أو ليسكت، يبقى على ذلك السكوت يسع الإنسان، السكوت يسع الإنسان. وأيضا الإنسان لا يكثر من الحلف، الإنسان لا يكثر من الحلف إلا مخافة أن يقع في المحظور، مخافة أن يقع في المحظور. لكن لو احتاج الأمر إلى ذلك، إلى قسمه، يبقى حيقسم، لكن الأفضل هو عدم تعرض الإنسان إلى ذلك أو مخافة الوقوع في الزلل أو في الخطأ. وبالتالي يبقى تعظيما لله تبارك وتعالى لا نحلف إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، مع عرض أنه جواز أن يحلف الإنسان بلا استحلاف، أن يحلف الإنسان بلا استحلاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف على الأمر من غير استحلاف، قلنا ليبين ويؤكد أهمية ذلك الأمر الذي يتكلم به، كان يبين أهمية الأمر الذي يتكلم به. فممكن إنسان يحتاج إلى أن يحلف بلا استحلاف، قلنا تأكيدا لذلك الأمر أو بيان لأهمية ذلك الأمر الذي يتكلم به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليسكت. وأما قسم الله عز وجل بمخلوقاته نحو الصفات والطور والسماء والطارق والتين والزيتون والعاديات، فالله يقسم بما شاء من خلقه تنبيها على شرفه أو تقديره رب الدور. يبقى على ذلك بنقرأ والعصر والضحى يعني إلى غير ذلك، كل ده قسم، كل ده قسم. يبقى ولكن نقول أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، الله تعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن أنت كعبد لك حدود لا تتعداها. يبقى أنت كعبد لك حدود لا تتعداها، يبقى هذه تلك حدود الله فلا تعتدوها، يبقى غير مصرح لك أن تتعدى تلك الحدود. فعند القسم لا تقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته. وعلى ذلك لو أقسم الإنسان بغير الله لا وقع في الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر. ولكن ربنا سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بما شاء من خلقه تنبيها على شرفه، تنبيها على شرفه. يقول بذلك الإمام النووي رحمه الله: يكره الحلف بغير أسماء الله وصفاته، سواء في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الكعبة أو الملائكة أو الأمانة أو الحياة أو غير ذلك أو غير ذلك. يبقى لا نقسم، لا نقول والنبي أو الكعبة والملائكة يعني أقسمت عليك بالأمانة، كل ذلك أمور يعني غير جائزة، أمور غير جائزة. والحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته، وإلا يسعى الإنسان للسكوت، وإلا يسعى الإنسان السكوت. ونقول على ذلك: إياك والتعرض أن تقسم بالله سبحانه وتعالى أو تكثر من القسم بالله تبارك وتعالى مخافة الوقوع في الزلل ومخافة الوقوع في الكذب، ولا تطع كل حلاف مهين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو معناه إلى بآبائكم، أي أنه سمعه ويحلف بأبيه، فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر: فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. ننظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، الأمر لا يحتاج إلى تكرار، الأمر لا يحتاج إلى تكرار، ينبه الصحابي لمرة واحدة وبعد ذلك تجد الانفعال وتجد أيضا يعني التطبيق الفوري. إن ده كان حال الصحابة، وإن ده طبعا نفوس مهيئة لذلك. قلنا دائما المحرك للإنسان للامتثال هو الإيمان، المحرك للامتثال دوما هو الإيمان. إن الأمر ما يحتاجش إلى تكرار أو إلى تأكيد، ولكن بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فعمر رضي الله عنه مقابل ذلك يقول: فوالله ما حلفت بهذا ذاكرا ولا آثرا. فهذا عمر رضي الله عنه، يبقى قال: ما حلفت بعد ذلك الأمر لا ذاكرا ولا آثرا، كما يقول لا حكيا حتى لها عن غيري ناقلا عنه. حتى لو يحكي كده إن إنسان أقسم وقال كذا، حتى هذا النقل لم ينقله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قلنا على ذلك يعني المسألة عند الصحابة رضي الله عنهم كانت تدخل إلى قلوبهم ثم تحول إلى تطبيق عملي، فلا يحتاجون بعد ذلك إلى تأكيد ولا إلى تكرار. انظر إلى عمر الخطاب حتى نقله لذلك القسم عن غيره، يعني عمر رضي الله عنه كان يعرض عن ذلك الأمر، كان يعرض عن ذلك الأمر. وبالتالي بننتبه كده إن كيف نستقبل هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون التطبيق. قلنا يبقى النفس كده تكون مؤهلة تماما للاستقبال، استقبالها لابد أن يكون استقبالا جيدا، ثم بعد ذلك التطبيق الفوري. ما كانش فيه نوع من أنواع التسويف نوع من أنواع الغفلة، ولكن الحال هو التطبيق الفوري. قلنا لأن هناك يعني روايات أخرى نريد أن نتعامل معها وأن نتفاعل من خلالها، وبالتالي ينتهي من رواية ليأخذ الرواية الثانية ويطبق. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر رواية عن سعد بن عبيدة أنه قال سمع ابن عمر رضي الله عنه رجلا يحلف لا والكعبة، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني قال من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني نقول الله اللسان جرى على ذلك، اعتدنا على ذلك منذ الصغر. يقول ما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتدون على ذلك، الحلف بالأباء ده نقول كانت عادة عند الصحابة رضي الله عنهم أن الحلف كان بغير الله. أول ما نزل التشريع ومن كان حليفا فليحلف بالله وليسكت، يبقى كان الانتهاء الفوري، كان الانتهاء الفوري عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وإن كان الإنسان أراد أن يحلف فبيحلف بالله تبارك وتعالى أو يسعى السكوت. وبالتالي نقول دايما إحنا هنقول والله العادة جرت بكذا، لا أقصد مثلا كذا، لا أقصد كذا. يعني دايما الأمر يحتاج إلى الانتباه، يحتاج إلى الإدراك، يحتاج إلى التدقيق. وبالتالي أنت عبد، يعني دايما كده لا تنسى أنك عبد، وبالتالي العبد مطالب بالتنفيذ والتطبيق، العبد مطالب بعدم الغفلة عن أوامر السيد، العبد دايما مطالب بعدم الغفلة عن أوامر السيد. وبالتالي على ذلك قال يا ترى لو كان في عبد عند سيده والسيد بيصدر الأوامر لذلك العبد، هل يا ترى العبد في كل مرة يطلب من ذلك السيد أن يكرر ما قال؟ يقول ده الانتباه الشديد واللي هيقع العقوبة عليه. هذه في الدنيا، ولله المثل الأعلى، كيف تتعامل مع ربك سبحانه، كيف تتعامل مع شرعه. يبقى على ذلك أنت تنتبه، وأنت المطالب يعني أن تحقق هذه العبودية في حياتك. وبالتالي من حلف بغير الله فقد أشرك، قلنا يبقى المسألة يهتز منها الإنسان وينتبه. وبالتالي إن كان بيحلف بغير الله عز وجل لانقطع عن ذلك تماما، يخاف أن يقع في ذلك الشرك. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك كده يبقى هذا لا يغفر. الآية لم تبين الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى المسألة نقول الآية أتت أن الله تعالى لا يغفر ذلك الشرك ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك كان في مشيئة الرب سبحانه، إن شاء غفر وإن شاء يعني عذب على ذلك. أما بالنسبة للشرك فالله تبارك وتعالى لا يغفره. يبقى على ذلك نقول الآية مطلقة، يبقى هتعم الأصغر والأكبر. قلنا عشان الإنسان ينتبه ولا يحقر من شأن أي مسألة أو يهوي من شأن أي مسألة. يعني نقول ده شرك بالله، نعم، وبالتالي نقول يبقى الشرك كده يعني أو النار أقرب إلى أحدكم من شراك النعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورب كلمة أن تكون من سخط الله عز وجل على الإنسان أن يكبر بها على وجهه 70 خريفا. إيه هي الكلمة؟ يبقى كلمة ممكن يستهين بها الإنسان، فنقول والله ده إنسان بيفعل معاصي، يعني معاصي بيفعلها ونقول وكبائر، ولكن يا ترى اللي في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات قال من حلف بغير الله فقد كفر، يبقى الرواية كده قال فقد كفر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يبقى الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى، ليس الوزن كما نرى ولكن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. هذه كلمة نقول هذه كلمة شركية، إن حلف بغير الله تبارك وتعالى، نقول إن زنى فهذه معصية كبيرة من الكبائر. يبقى ذلك الوصف أنت لا تصف ذلك الكلام، يا ترى ده يوضع في باب الصغار في باب الكبائر، ولكن انظر إلى توصيف النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الأمر لا يحتاج إلى نوع من أنواع الاستهانة مع أنها كلمة، ولكن انظر لو تكلم وأقسم بغير الله عز وجل فهذا شرك بالله كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد أشرك أو فقد كفر في بعض الروايات. قال من حلف بغير الله كالنبي والكعبة لم يكن حالفا، لقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد. ذكرنا أن بعض العلماء قالوا إن حلف الإنسان بغير الله لا ينعقد بها اليمين، لا ينعقد بها اليمين، وكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى لو حلف بغير الله كفارة ذلك وأن يقول لا إله إلا الله. فجانب العلماء قالوا من حلف بغير الله يعني قال والنبي أو الكعبة قال لم يكن حالفا، أي لم تنعقد يمينه، لم ينعقد يمينه، يبقى بيحتاج أن يكفر عن ذلك بقوله لا إله إلا الله. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. فلكن بينا أن جانب العلماء قالوا إن المسألة ينظر إليها إلى من جهة العقيدة يكفرها بقول لا إله إلا الله، أما من الجهة الفقهية فقالوا ينعقد بها اليمين لأنه قصد بذلك عقد الأيمان، وبالتالي ينعقد بها اليمين، إن حنث حيكفر كفارة أيمان. يبقى قال والنبي لأفعلن كذا وكذا، فإذا لم يفعل هل يطرب في الحالة دي انعقد اليمين ولا لا؟ يبقى البعض قال لو حلف بغير الله لم ينعقد اليمين، لم ينعقد. شمعنى عدم انعقاد اليمين؟ إن هو ما يكفرش، الكفارة المقصود هنا يبقى كفارة من ناحية العقيدة أن يقول لا إله إلا الله، لم يختلف بذلك. يبقى الإنسان لو أقسم بغير الله يبقى نقول أنت لابد أن تكفر عنها بقولك لا إله إلا الله، يبقى دي كفارة الكلمة. لكن بيتكلم على يا ترى عليه إن حنث فيها يبقى ده يمين حنث فيه ولا لم ينعقد اليمين من ناحية الفقهية؟ فقلنا أن جانب العلماء قالوا ينعقد ذلك اليمين لأنه قصد عقد الأيمان بذلك، وبالتالي لو حنث يبقى عند ذلك يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. والجانب الآخر قالوا أن اليمين لما ينعقد أساسا لو أقسم بغير الله فاليمين لما ينعقد أساسا. قال الحافظ رحمه الله التعبير بقوله أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك، وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك. قال يبقى هنا قال فقد أشرك، ده من باب الزجر والتغليظ، قلنا يعني لا تستهين بالكلمة، رب كلمة حيكب بها الإنسان بسببها على وجه في النار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه الكلمة؟ يبقى خذ من وصف الشارع، خذ ذلك من وصف الشارع ليس بوصف الإنسان ولا بقول الإنسان أو بسهالة الإنسان، قلنا في بعض الحالات يستهين الإنسان بذلك الأمر، ولكن احظى من الشرك بالله تبارك وتعالى. فرب كلمة يطلق الإنسان باللسانه لا يدري أين تذهب بذلك الإنسان. ثم ذكر رواية عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في حديث قصة العربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبي إن صدق، أو دخل الجنة وأبي إن صدق. فقالوا أفلح وأبي بدا قسم، ولكن هذه كلمة قال هذا وقع عسى أن يكون قد وقع قبل ورود النهي، أو التقدير رب أبيه، أو كلمة جرت على اللسان من غير أن يقصد بها اليمين. قال أفلح وأبيه إن صدق في قصة الأعرابي اللي هو سأل عن يعني ما افترض علينا من الطاعات، وأنه سعى وقال أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص من ذلك شيئا. فقال أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. أفلح وأبيه إن صدق يبقى دي كانت كلمة كانت يعني جرت على اللسان، أو أن هذه الكلمة كانت قبل وقوع قبل ورود النهي، إما أن هي كانت كلمة قبل ورود النهي، أو التقدير أفلح ورب أبيه، أو كلمة جرت على اللسان من غير أن يقصد بها اليمين. وعلى ذلك لكن لا نستند إلى ذلك ونقول لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبالتالي لنا أن نقول ذلك، لأن نقول لا تنتهي تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ثم ذكر باب آخر وباب كراهية الحلف بالأمانة، قال باب كراهية الحلف بالأمانة. ذكر عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، أي ليس منا ممن اقتدى بطريقتنا، ليس على هدينا، ليس على سنتنا. يبقى بالأمانة نقول له بالأمانة عليك لا تفعلن كذا وكذا، يبقى ده قسم، يبقى كأنك تقول يعني والله لا تفعلن كذا وكذا. ففي بعض الأحيان يقول لك بالأمانة يبقى على ذلك هذا قسم، هذا قسم. يبقى لو إنسان بيحكي لك قصة تقول له بالله عليك هذا حدث، يبقى كذلك أيضا يقول بالأمانة هذا حدث، يبقى ده نقول أدي القسم بالأمانة. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، وقال فليس منا، أي ليس على هدينا وليس على سنتنا، من غشنا فليس منا، يبقى ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا. فقال من حلف بالأمانة فليس منا، أي كلمة. ولكن انظر إلى ورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلم بهذه الكلمة، يبقى على ذلك من حلف بالأمانة قال فليس منا. قال والشافعي لا يعدها يمينا، والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة وغير ذلك. تمنى كلمة نقول أشمل وأعم من أن تكون عبارة عن مبلغ بيضع إنسان عند الآخر على سبيل الأمانة والوديعة، هذه صورة من صور الأمانة. أما الأمانة فهي أعم وأشمل، كما قال ربنا سبحانه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنا وأشفقنا منها حملها الإنسان لو كان ظلوما جهولا. يبقى الأمانة كلمة أشمل وعم من أن تكون عبارة عن مبلغ مالي بيضع إنسان عند الآخر على سبيل الوديعة والأمانة، حتى إذا طلب ذلك حيوفى إليه. لا نقول الأمانة أعم، نغسل الجنابة ده نقول ده أمانة، الصلاة أمانة، الصوم أمانة، أي عبادة وأي طاعة من الطاعات هي أمانة، أنت تستأمن عليها وبالتالي ستسأل عن ذلك عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى نقول النظر ده أمانة، السمع أمانة، يبقى دي كلها أساسا الجوارح دي أمانات عند الإنسان وبالتالي حتسأل عنها عند ربك سبحانه وتعالى. المال ده الذي تستخلف فيه هو أمانة وديعة، وبالتالي أنت ستسأل عنه عند ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال من حلف بالأمانة فليس منا، قال الأمانة بتقع على الطاعة والعبادة والوديعة والنبض والأمان إلى غير ذلك مما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله. ولكن كما نقول إن كلمة الأمانة يبقى لا يقصد بها صورة مقيدة مصغرة، ولكن أمانة أعم وأشمل من أن تفرض على صورة مقيدة كمسألة المال فقط. ثم ذكر باب آخر وباب المعاريض في الأيمان. قال باب المعاريض في الأيمان، يبقى مسألة التعريض، مسألة التعريض إن الإنسان يتكلم بكلمة السامع بيفهم الظاهر والمتكلم مقصده باطن الكلمة، يبقى الكلمة كده يبقى نقول يبقى حيتكلم بالكلمة، نقول إن السامع حيفهم ظاهر الكلام، ولكن نقول إن المتكلم قصد معنى آخر، قصد معنى آخر. وبالتالي قال المعاريض في الأيمان، ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك، قال يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. يبقى المعاريض في الأيمان. قال والمقصود بالمعاريض هو من التعريض وهو خلاف التصريح. قال التعريض نوع من الكناية ضد الصريح، هو كلام له ظاهر وباطن، فقصد القائل الباطن وبيظهر إرادة الظاهر، بيظهر إرادة الظاهر. يبقى على ذلك نقول كلمة السامع هيفهم منها، يعني يفهم المراد من ظاهر الكلمة، ولكن نقول إن المتكلم قصد معنى آخر أيضا بتشمله هذه الكلمة، وبدأ بيعرض، نقول بيعرض بالكلام، فلان موجود قال لا فلان ليس بموجود، وإن مقصود أنه مش موجود أمامي لكنه موجود مثلا خلفي، ولكن عند ذلك نقول إن السامع يعني نقول فهم من ذلك أن فلان غير موجود تماما في البقعة، ولكن أنا قصدنا أنه هو غير موجود أمامي. يبقى ده نوع من أنواع التعريض، ده نوع من أنواع التعريض. يبقى نقول هو حيفهم فهمه، يبقى نقول والله فهم أن ده مش موجود تماما، وإنت قصدت بالكلمة قصدت أنه مش موجود أمامي، يبقى ده التعريض أهو، هذا هو التعريض. وبالتالي المعاريض مندوحة الكذب كما قال الإمام البخاري رحمه الله، بواب كده المعاريض مندوحة الكذب، بدل ما يكذب كذب صريح يبقى هو بيعرض بذلك الكلام. حال إبراهيم عليه السلام يبقى قال أنها أختي، قال عن سارة أنها أختي، اللي بيفهم هيسمع يقول الله أخته أساسا شقيقة يعني من ناحية النسب، ولكن هو قصد أنها أخته من في الدين في الإسلام. لأنه لم يكن مؤمن أو مؤمنة إلا هو وهي. فعلى ذلك ما ذاك مقصده يبقى في قصة الجبار كده لما سئل إبراهيم عليه السلام عن سارة فقال أنها أختي. يبقى نقول السامح هيفهم إيه أخته نسبا، هو قصد أنها أخته في الدين. يبقى نقول فلان ده قال هذا أخي، يبقى هو مقصده كده بالأخوة الإيمانية. واللي هيفهم يفهم أنه هو إيه أخوه نسبا، يبقى فلان ده يعني نقول ده هذا أخي. يبقى أخي نقول المقصد أنه هو أخي في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. ولكن نقول أن اللي بيفهم السامع يفهم أنه ده من ناحية النسب، ناحية النسب. قال إني سقيم، إني سقيم. سقيم ليه؟ يبقى نقول والله السقم ده كان نتيجة المرض، يبقى بيفهم كده. وبالتالي نقول يبقى إني سقيم، يبقى مريض عليل. ولكن هو قصد أنه سقيم من ناحية أنه لا يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام. وبالتالي بدي كلها أساسا معاريض لم يكن بالكذب الصريح. ولكن نقول إن السامع فاهم الكلام على الظاهر، وإن المتكلم قصد معنى آخر، معنى آخر. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ثلاث كذبات هي كلها معاريض أساسا. لما قال في مسألة الأصنام قال يعني كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعلى ذلك هو كان أشار هذا كبيرهم، وده كبيرهم فعلا، ثم فهموا أن الكبير هو الذي فعل ذلك بالأصنام. ولكن هو قصد يعني كبيرهم هذا، ده كبير قبيل الأصنام عندهم فعلا. وبالتالي لكن هو هم فهموا معنى وهو قصد معنى آخر، وقال إني سقيم. وكذلك قال عن سارة أنها أخته. ولكن نقول معارض مدوحة الكذب، لكن لا توسع في استعمال ذلك الأمر، إن اضطر الإنسان إلى ذلك الأمر. وإلا في الحقيقة هي نوع من أنواع الكذب، هيبقى نوع من أنواع الكذب يعني. ولكن ده مصرح به، قلنا خروجا من الأمر، خروجا من الأمر. لذلك قال المعارض مندوحة الكذب كما قال الإمام بخاري رحمه الله، يعني نقول يعني سبيلك حتى لا تكذب ذلك الكذب الصريح. لكن البعض بيستعملها في غير المحل، وبالتالي بيبقى نوع من أنواع الكذب، نوع من أنواع الكذب. فإحنا ننتبه كده إن الكلام يبقى لا تخرج الكلام أو تكثر من تلك المعارض، قلنا خروجا من الأمر، خروجا من الأمر. لكن ننتبه إن هو يقع الإنسان في المحظور، خاصة لو استعمل هذه المعارض من أجل التهرب من حقوق الآخرين، من أجل التهرب من حقوق الآخرين. فقال التعريض هو كلام له ظاهر وباطن، فقصد القائل الباطن ويظهر إرادة الظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. يبقى نقول كده اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، على نية اللي بيحلفك. يبقى مش نقول والله أنا حنتاوي حعرض بقى في النية، لا، ده اليمين على نية المستحلف. فلذلك قال يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك، أي على ما يحلفك عليك عليها صاحبك. يبقى نقول لذلك نقول اليمين على نية المستحلف. يبقى نقول في الحالة دي مفيش تورية من عندك، مفيش معاريض، ده اللي بيحلفك نيته ايه؟ بيحلفك على شيء معين، انت دول هحلف وهعرض بالحلف ده، هو هعرض بالحلف. يقول لك لا، ده اليمين على نية المستحلف، يعني كأن كده تنقطع نية الحالف، كأن الحالف ليس له نية. النية نية المستحلف، اللي بيحلفك ده حلفك على شيء ما، يبقى النية على نية المستحلف، القسم على هذه النية التي عقدها ذلك المستحلف، إلا في حال أن يكون ذلك المستحلف ظالما أو ليس له حق، فعند ذلك تكون على نية الحالف، تكون على نية الحالف. يبقى المعارض في الأيمان يجوز أن تعرض في الأيمان، نعم. الكلام ده إمتى؟ لما يكون المستحلف ليس له ذلك الحق، هو ظالم، ظالم، لكن أنت تخشى، فعند ذلك قال سأحلفك على ذلك، فإن أقسم بربي سبحانه وتعالى يبقى هو بينتوي شيء آخر. يبقى اليمين في الحالة دي على نية الحالف، أن طالما أن المستحلف كان ظالما، كان ظالما وليس له حق في ذلك. ولكن نقول أن الحالف يعني لا يقوى على التخلص من ذلك إلا بالأيمان، فيعرض عند ذلك. لكن أصل المسألة أن اليمين على نية المستحلف، الأصل فيها كده عشان حتى لا تضيع الحقوق. فقال المعنى، قال أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية. قال يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، أي خصمك، يبقى خصمك أو المدعي. فعلى ذلك يبقى النية على نيته. قال فإن العبرة في اليمين بقصد المستحلف إذا كان مستحقا لها، وإلا فالعبرة بقصد الحالف فله التورية. فله التورية، يبقى الحالف كده للتورية، يبقى لو كان المستحلف كان ضامن أو ليس له حق أو لا يستحق ذلك الشيء، لكن لا خروج من هذا الأمر إلا بالحلف، يبقى نقول على ذلك النية فيها على نية الحالف، وإلا فتكون النية على نية المستحلف، وده الأصل فيها. يبقى النية على نية المستحلف، يبقى كأن بالضبط كده الحالف نية الحالف بتسقط تماما، نية الحالف كأنها بتسقط، يبقى على نية المستحلف لا يجوز فيها التورية، لا يجوز فيها التعريض. نقول إلا في حالة أن المستحلف يعني غير مستحق لذلك الأمر. قال معناه يمينك واقع على نية المستحلف ولا تؤثر التورية فيه، وهذا إذا كان المستحلف حق استحلاف، وإلا في التورية نافعة قطعا، وعليه يحمل حديث أنه أخي لذلك، يبقى التورية هتكون نافعة لو ما كانش المستحلف له حق أساسا، ولكن نقول هو ظالم مثلا وأنت تقشع من بطشه وكان لابد أن تقسم، يبقى هيبقى بالتورية بالتعريض في الحالة دهية، يبقى النية على نية الحالف ولن تكون على نية ذلك المستحلف أنه يعني ظالما أو نقول نخشى من بطشه أو غير ذلك، وغير مستحق لذلك الأمر، غير مستحق لذلك الأمر. يقول بذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم والغريم، وبين أن يكون المحلف ظالما أو مظلوما صادقا أو كاذبا، وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما ادعاه، أما لو كان كاذبا كان الاعتبار بنية الحالف، ويبقى ده الأصل أساسا، هذا هو الأصل. يبقى اليمين على نية المستحلف إلا أن كان ذلك المستحلف لا يستحق شيئا أو كان ظالما وبالتالي نخشى من بطشه، يبقى النية هنا أو اليمين على نية الحالف. قال النووي رحمه الله والحاصل أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائب القاضي في دعوة توجهت عليه. قال والتورية إن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المستحلف، وهذا مجمع عليه. يبقى أصلا كده اليمين على نية المستحلف إلا إن كان المستحلف ظالما وغير مستحق لذلك الأمر، فيبقى النية في الحالة دي على نية الحالف، على نية الحالف. ثم ذكر رواية عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، قال وحلفت أنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال صدقت، المسلم أخو المسلم. يبقى لما طبعا حلف إن ده أنه أخوه قلنا مقصده هو إن أخاه، فمقصده من كده أن هو أخاه في الدين، فعلى ذلك فهم المستمع أنه له الأخوة النسبية فتركه لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق وقال صدقت، المسلم أخو المسلم، ولا لأنه أنقذه من ذلك العدو حيأخذه ثم يقتله أو يأخذه يفعل به الأفاعيل، فعلى ذلك كان المخرج أن يقول هذا أخي ويقسم بالله تبارك وتعالى، قصد الأخوة الإيمانية قلنا عشان يخرجوا من ذلك الأمر، عشان يخرجوا من ذلك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم صدق على ذلك. القوم تحرجوا، يبقى تحرجوا كده هيقسم ازاي ان هو اخوه هو مش اخوه مثلا، فعلى ذلك لكن فقع المساله واقسم ان هو اخاه وقال صدقت، المسلم اخو المسلم. يبقى قال فتحرج القوم ان يحلفوا، حلفت انه اخي، فخلى سبيله، فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرت ان القوم تحرجوا ان يحلفوا حلفت انه اخي، فقال صدقت، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. يبقى ده ور في القسم ولكن كان صحيحا، قلنا لأن المعاريض هو أن تتكلم بالكلمة المستمع يفهم منها الظاهر، وأنت ما أردت إلا باطن الأمر أو يعني المعنى الآخر الذي لم يصل إلى مسمع أو إلى فهم ذلك السامع، فيبقى ده التورية والمعاريض، والمعاريض مندوحة الكذب كما قال الإمام البخاري رحمه الله. قال باب ما جاء في الحلف ببراءة ملة غير الإسلام، وحنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.